السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ صالح. محمد. اسمي محمد. العثمين. نعم. حياك الله طال عمرك. الله الله. أقول طال عمرك في صلاة التراويح. نعم. صلاة التراويح تختلف المساجد بعضها عن بعض، أحد يصلي 13 وأحد يصلي 11 وأحد يصلي 23، فما هو الصح في هذه؟ كلها صلاة صحيحة. كلها صحيحة. أي نعم. المهم أنك أنت إذا دخلت مع الإمام. أي نعم. لا تنصرف حتى ينتهي. ما شاء الله. سواء صلى 11 أو 12 أو 13 أو 23. أثابك الله. طيب في طال عمرك السسمة، بعض الأخوان جزاهم الله عنا خير يتركون المساجدهم اللي قريبة من بيوتهم، يروحون إلى مساجد بعيدة في أحياء بعيدة لأجل صوت الإمام وما هذا، وش رأي في هذا؟ ما يأثمون؟ لا لا يأثمون، لأن الأرض كلها مسجد. يختارون بس الصوت بس. عارف لا تعرف أن الإنسان يعني يستأنس بالصوت الجميل. أي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءة الصحابي الذي كان قراءته جميلة وصوته جميل، وقال له الصحابي لو كنت أعلم أنك تستمع أو تسمع لحبرته لك تحبيرا، يقولها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. اللهم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى صوته.